سامحت جرحك وغيباتك وتقصيرك، تعالي يكفي وانا اللي شفت يكفيني، وشلون ما سامحك واقبل معذيرك، وانت اللي عن كل باقي الناس مغنيني. سامحت جرحك وغيباتك وتقصيرك، تعالي يكفي وانا اللي شفت يكفيني، وشلون ما سامحك واقبل معذيرك، وانت اللي عن كل أشوف غيرك ولا فكرت في غيرك، من بدهم كلهم ترتاح لك عيني، اتركني أحلم وأنا راضي بتفسيرك، ما بيك من غفوة أحلامي تصحيني. غيباتك وتقصيرك، تعالي يكفي وانا اللي شفت يكفيني، وشلون ما سامحك واقبل معذيرك، وانت اللي عن كل باقي الناس مغنيني. والصورة اللي من ابداعك وتصويرك، الباقي اللي بقالي من عناويني، ملامح حروفها من بعض تعبيرك، كتبتها لك بدم من شراييني. يكفيني وشلون ما سامحك واقبل معاذيرك، وانت اللي عن كل باقي الناس مغنيني. لولا يواثق من احساسك وتفكيرك، ما حن قلبك من الذكرى يناديني. لبيك من زود حبي لك وتقديرك، يا مرحبا وين ما ودك توديني. سامحت جرحك وغيباتك وتقصيرك، تعالي يكفي وانا اللي شفت يكفيني، وشلون ما سامحك واقبل معذيرك، وانت اللي عن كل باقي الناس مغنيني. لولاك لولا الرجاء في حسن تدبيرك، ما طال حبل الأمل حتى تراعيني. بعدك شقاي وعناي وهم تأخيرك، وقربك مناي وهناي وفرحة سنيني. سامحت جرحك وغيباتك وتقصيرك، تعالي يكفي وانا اللي شفت يكفيني، وشلون ما سامحك واقبل معذيرك، وانت اللي عن كل باقي الناس مغنيني.